وإني نعم إن يمكن يريدونها بدون أن يحاسبوا على شيء، وإذا كانت تكون عليهم بردا وسلاما ما لم يضرهم ذلك الوقوف.